شيخ نعم صلي خلف صاحب السنة، لكن أنا أقصد أن الإمام أحمد لما صلى خلف الجميع صلى خلف ولي أمره سمعا وطاعة، وكان يدعو له بالتجديد والتوفيق. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يبعد عنه إلا مبتدأ. نعم بنفس القاعدة. ولذلك ابن عباس طبقها تطبيقا بارعا لما قال الرجل، الرجل يعني حكم في رجل قد زنى ما جلده، ما جلده الحج، كان هو كان ايه المرتشي او كان شهوته غلبه. فلذلك الامام الامام ابن عباس لما قعدها ما قعد على التكفير كفر دون كفر، قال اذا اقر بان حكم الله هو الحكم الصحيح ثم خالفه من اجل المصالح، من اجل الدنيا، من اجل من اجل الرشوه، من اجل الشهوه، فهذا لا يكفر اخذ مانع. مفهوم؟ يبقى هو نفسه جاء مانع يمنع من تكفيره عينا انه اقر بحكم بالله جل وعلا، لكن غلبته شهواته، غلبته ايه الرشوه مثلا او شكواته. وذلك ترى الواحد منا يعلم ان النظر للمراه العاريه حرام، ومع ذلك ما بصره يطلق مره يتوب، بصره يطلق الثانيه والثالثه، ما تستطيع ان تقول ان هذا مستحيل لهذا، هو مقرب ان هذه معصيه، لكن دائما يرفع يده ويقول غلبت عليها شكواتي وشهواتي نادما مقرا بذلك. فيتم المسح عنده، هو خلاص يتم عنده فقهيا صحيح، والا الحنبلي لو صلى، الحنفي لو صلى خلف الشافعي او الشافعي صلى خلف الحنفي، وعندك الاحناف عندهم اشياء غريبه في الصلاه، يخرج اذا اخرج ريح فقد خرج من الصلاه وانتهى، يعني لو هو جلس في الصلاه دي الاخيره و و و و يعني قال التحيات ما عنده من السلام ركن الاركان، لو اخرج ريحا فقد خرج من الصلاه وتم الصلاه عنده هذا. فالشافعي لو صلى خلفه وسلم بعدها ماذا يفعل؟ نقول صلاته صحيح، صلي خلفه، لان هو عنده من المسح اولى من ايه من الغسل، لان هو يقرا قراءه تبعيه، قال وارجلكم، ولا قال وارجلكم، وارجلكم عنده القراءه يقراها تمسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فعطف الارجل على ايه على المسح، فقال هذه قراءه تبعيه قراءه متواتره، قالوا الفرد المسح لا الفرد ايه الغسل. هذا طبعا ان كان ما يؤله احدا كعلي وغيره، انا نتكلم على الشيعة الذين ايه يعني يؤلهون الله جل وعلا، ولكن يفضلون علي على ابي بكر وعمر فقط، ولا يسبون في عائشه ويتهمونها بالزنا، ولا يسبون علي ابا بكر وعمر. نعم نعم الامام المعين من بامر من ولي الامر فهو وكيل لولي الامر، فله ايضا السمع والطاعه، وله الصلاه خلفه، وله كل ذلك. طبعا اذا قلنا طيب ولي الامر عين ائمه، ما كان يعرف ان الامام ده مثلا ضل مبتدع وفي امام سني، فانت باعتبارك بولي الامر عين ماذا تفعل؟ فتذهب الى السني وتترك هذا، وانت ما خالفت ولي الامر بذلك. نعم يرتفع ايمانه كالظله. الايمان ما قال الاسلام؟ قال الايمان ما الاسلام؟ ونحن قلنا القاعده عند العلماء ان درجات الايمان او درجات الاسلام ايش؟ اسلام ثم ايمان ثم احسان. فالناس عامه على الاسلام، والذي يتقوى ايمانه يصعد الى يرتقي الى منزله الايمان، فاذا زنى ينزل يهبط مره ثانيه الى منزله الاسلام وايمانه فوق وكذا. لو تاب فان من تاب تاب الله عليه، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التائب من الذنب كملا يرجع الى حضيره الايمان مره ثانيه، ولا يتوب علينا من كل سوء. نعم اكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك شكرا. نحن قمنا عليكم اليوم لكنها امور والله جد خطيره، وزلت الاقدام فيها كثير جدا، فمنهم من جفا وترك الامر بالكليه حتى انه قال النصارى اخواننا واحبابنا وليس بيننا وبينهم اي مشقه ولا مشاحه، ومنهم من غاله وترك كل المسلمين كفر المسلمين باسرهم، يعني ما ترك احد الا وكفره حتى نفسه كفر نفسه. الله المستعان.